يا قرصيت عماي بروحي كداب، وانا اوفو مضرار متدخل نتعذاب، صوير هيراني يا بس عنك هم هموم الدنيا قال على جالي ما عرفش على من نبكي عليه ولا على الزهر شنقول شنحكي قد عصر بحر ما عرفش على من نبكي عليه ولا على الزهر شنقول شنحكي قد عصر بحر يا بريزون حميدو يا ودي بيزن نزيدو شرباوي كان اسم عاصم حمزة اخويا لاكوست